يا دينا وفرا مضلنا ومهيكم فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها هذا ولا غنى إمام الله عن سنة الإمام أبي داود سليمان الأشعري السجستاني رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثنائه كتاب الطهارة ولقوله باب في الغسل للجمعة باب في الغسل في الغسل الفتح والضم الفتح المصدر والضم اسم للجمعة لأي صلاة الجمعة لأي جمعة أو ليوم الجمعة أو صلاة الجمعة وفيه بأمر حدثنا أبو توبة الربيع المنافع عن عربي الترصصي وعلى حدثنا الطبقة العاشرة قال أخبرنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام الطبقة السابعة وعلى أن يحيى يحيى بن أبي كثير أيام أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل الإمامي وسير أصل من الطبقة الخامسة وأرى أن قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن وقع السبع على بعض الأخبار أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة أي بين أوقات خطبته يوم الجمعة بين الألف هذه أشبعت وبدت منها ألف هذه يعني أصل بين الضاف إلى مفرد بين زيد محمد لكنها تضاف إلى الجملة إذا اتصلت بها الألف بينها أو ما بينما بدأ وهي أيضا في ذلك الوقت فتضمه على الشرط لذلك يحتاج إلى جواب وجوابها كثيرا ما يقولون به أو في إذا وأكثر من ذلك أنه لا يكرم يأتي بدون كرمه بذلك يوم الجمعة إذ دخل الأجواب بين إذ دخل رجل وهو عثمان رضي الله عنه مع خال فقال عمر رضي الله عنه أتحتبسون عن الصلاة أي تتأخرون عن صلاة الجمعة فقال الرجل أي عثمان رضي الله عنه ما هو أي بل أمر الشهر وضمير الشهر ومضمر الشهر ضمير قصيرا جملة فإنه زيد سرع يقول نمان في تلقية الشامية هذا ظل الشهر وعلى ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال اغتسلت فتوضأت فقال عمر رضي الله عنه مجيرا المرة الثانية والوضوء أيضا أي أن تتوضؤون الوضوء وتتقون به أيضا عن الغسل فأنكر عليه مرة ثانية أولا واجب على المسجد ان يبادر يوم الجمعه بدخول المسجد الاول فالاول ثم ايضا يغتسل فلما ترك هذا وهذا انكر عليه اولا تعبره فقال له ما الامر الا الغسل وعلى كل من رمى إلى الجمعة الغسل يعني يجب عليه أن يغتسل فرواه الجمعة بفرق بنفس قوله تعالى إذا أمضي للصلاة في يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وعلى ذلك وجعلوا فرواه أعواجه ثم من يعني يتجه إلى المسجد للجمعة لابد أن يغتسل والحديث صحيح. وعلى أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاه من غسل الجمعة وإن أجنب أو إن كان اغتساله جنابة. على مطمئن مسألة المسألة الأولى أن المراد بغسل الجمعة حصول الغسل يوم الجمعة فلو اغتسل بعد طلوع الفجر فاحتسب له حتى ولو قدر أنه حدث بعد ذلك ولم يصلي الجمعة بالغسل وإنما توضأ وصلى يحصل له أداء غسل الجمعة. هذه واحدة. الثانية وإن فرغ فلو اغتسل قبل الفجر ثم صلى بذلك الجمعة هذا لا يحتسب له فإن صلى الجمعة بالغسل لا يحتسب لأن إضافة قوله مع قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة أضافه إلى اليوم فالغسل يشترط أن يكون صادرا يعني حاصلا بعد دخول يوم الجمعة هذا يعني يدل على ذلك. ثم الأمر الثاني أن ما يتصل بأي غسل لكن عنه نوع للجمعة مثلا أجنب ثم للجنابة يتصل لكن يقول غسل الجنابة وغسل واجب يوم الجمعة ينوي ذلك فإذا نوى يكفي ولا يلزمه أن يتصل مرة ثانية لكنه إن لم ينوي لابد اغتسل للجنابة فقط. ثم يعني ما لم ينوي الجمعة لازم يغتسل جمعة الغسل ثاني وهكذا ينبغي التنبه لهذا. والحاصل أن غسل الجنابة وغيرها يعني يكفي يعني عن غسل الجمعة مرة ثانية إذا نواه. وبهذا قال حدثنا يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي على ثقة العدد من العشرة الحمداني الرملي الحمداني قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني على حراني بن صدوق ربما وهم من العشرة قال حدثنا أخبرنا محمد بن سلمة الحراني من التاسعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال أخبرنا حماد بن سلمة بن دينار وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي وصاحب السير عن محمد بن إبراهيم التيمي هذا صاحب هذه النية الطبقة الرابعة عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن قال أبو داود قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلامة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سعد اثنين يعني أبو أمامة بن سعد اسمه أسعد بن سعد بن حنين قال كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه اغتسل يوم الجمعة فدل على أن الغسل يجر يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه يعني اختار ثوبا أحسن جميل لأجل الجمعة ومس من طين وكذلك أيضا مس من الطين إن كان عنده إن كان الطين عنده لم يكن عنده ثم أتى. وفي رواية أخرى قال ولو تطيب يعني ولو تطيب المرأة قال ثم أتى الجمعة فلم يتخطى هذا هو الشر أن لا يتخطى لبعض الناس وهذا يدل على ماذا؟ على أنه مبكر قبل دخول الناس دخل المسجد لأنه إذا تأخر وامتنع المسجد لا بد أن يتخطى لبعض الناس وهذا ممنوع يعني فلم يتخطى على بعض الناس ثم صلى ما كتب الله له من النوافل فهي دليل على أن الصلاة قبل الجمعة لا حد له بركعتين ولا بأكثر ما كتب له ما تيسر له ركعتين فأكثر من ذلك صلى ذلك ففيه الترغيب في الصلاة قبل الجمعة. وأما سنة الجمعة فلا أصل له. سنة الجمعة معناه أن في مذاهب العلماء الفقهاء يقولون الجمعة لها سنة أربع ركعات من الظهر، هذا لا دليل عليه. إنما السنة أن يدخل المسجد يغتسل ثم يدع بين المسجد ويدخل المسجد ويصلي ما بداه إلى أن يؤذن المؤذن، والمؤذن يؤذن عند صعود الإمام الخطيب على المنبر وبعد ذلك بعد الصلاة. بعد الصلاة. وأما ما ورد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات أو غير ذلك، هذا هو صحيح، هذا غير صحيح. متى يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرته ويجلس على المنبر ويؤذن مؤذن ويقوم ويخطب ويزيد ويصلي الجمعة، هذا هو الثاني. وأما الصلاة فلا. ومن الغريب أن الصلاة يعني ممنوعة وقوعة عند سماع الخطبة إلا لمن دخل، إلا لمن دخل، من دخل من خارج المسجد يوم الجمعة لما يخطب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولتجوزهما ويقتصرهما ولا يطولهما، هذا هو. وأما من عدا ذلك إذا أذن مؤذن يقوم يصلي ركعتين أو أربعة لبعضهم يصلي يعني أربع ركعات والإمام يخطب، وهذا خلاف ما ثبت لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي القرآن. إنما إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربع ركعات، هذا هو الحديث الصحيح. يعني ما ثبت أن صلى الله بعد الجمعة يصلي أربع ركعات، ومن الغريب يصلي أربع ركعات قبل الجمعة وهو مخالف خالف السنة، ويترك بعد الجمعة ينصرف إلى بيته، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ينبغي التنبه لهذا. قال سنة الجمعة بقي ما عندها وإنما بعدها فيه يعني أربع ركعات أو ركعتين، هذا هو المنظور به. وأما قبلها فقبل أن يصعد الإمام على المنبر على صلاة بدون حد ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات كيفما بدا له، يعني هذا فضل له حكم عظيم كما يقول في حديث الأولى في قول ثم صلى ما قدم له ثم أنصت، هذا هو المشكل، هذا ثم أنصت بعض الناس ما يلاحظ ربما يتحدث إلى جنبه عن صاحبه أو يشتغل يعني شيء آخر أو يقرأ القرآن، هذه كلها مخالفة للسنة. إذا أنصت الإنصات هو الواجب، ثم أنصت إذا خرج إمامه أي فتح حجرته حتى بلغت الصلاة، أنصت سكت واستمع حتى بلغت الصلاة، يخطب الإمام خطبتين ثم ينزل فيصلي ثم ينتهي إلى هناك صار متعجبا ومحترما لحرمة الجمعة، هذا ما كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها، أصبع كامل والدمع عصير مفاقا وكفارة لما بينها. وقد عمل العلماء ذلك على الصغائر لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لكن الله واسع، الله واسع على رجاء ذلك يعني عمل ذلك، وإلا فالعلماء متلاعبون وأولونهم على الصغائر. وهذا ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام، قال الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، فزاد أبو هريرة على حديث أبي سعيد وزيادة ثلاثة أيام، يعني أسبوع وزيادة ثلاثة أيام، لماذا؟ ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أيام الحسنة ولو عشر أمثالها، إلا عشرة أيام ليس أسبوع فقط، عشرة أيام. والحديث صحيح. قال أبو داود حديث محمد بن سلمة أتم ولم يكن حماد كلام أبي هريرة الأخير، يعني به يقال عندنا محمد بن سلمة المرادي، المرادي قال المصري الحادية عشرة، قال أخبرنا الله عبد الله على أمر بن الحارث بن يعقوب المصري من السابعة أن سعيد بن أبي هلال كان عنده مصري يقع من السادسة، وعلى أبو خير بن عبد الله بن شيء أنهما حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، كان أبو محمد المنكدر ودريك بن يمر من الرابعة، عن عمرو بن سليمان الزرقي أنا بدري بن يمر من الثانية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد البدري عن أبي أبو سعيد البدري رضي الله عنه سعيد بن مالك رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرص يوم الجمعة على كل محتلم، أي واجب على كل محتلم، والسكام ويمس من الدين ما قدر له، يعني ما استطاع على مسألة الطب هذا عليه القرآن أطلب على الجمعة. فينبغي لمن يأخذ الجمعة أن يغتسل ويمس قيلا لئلا يكون يعني لا يضر الناس بريعه، وكذلك أيضا السواك ذلك أيضا مهم جدا فينبغي كما يقول هذا. إلا أنه كان لم يذكر عبد الرحمن وقال في الدين ولا من طيب المرأة، لأن طيب الرجال غير طيب المرأة، وطيب المرأة ما يراه ولا يفهم، وطيب الرجال بالعكس ما يفهم ولا يفهم. لكن إذا لم يجد طيب الرجال حتى طيب النساء يتطيب لأي جمعة، لأن جمعة يجتمع فيها ناس كثير فينبغي أن لا يؤذي بريعه بعربه الحاضرين. والعلو هذا متفق عليه. قيل قال حدثنا محمد بن حاتم على جرجراني هذا عندي قال قل على قبره عندي يسمونه عندي قال وعلى قبر محمد بن حاتم بن جرجراني في قتل العاشره قال اخبرنا مبارك عبد الله بن مبارك الامام المعروف على الاوزاعي عبد الرحمن بن محمد عن دمشقي قال حدثني حسان بن عطيه الذي مشكنا ابن رابعه قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني ابو الاشعث اسمه شراحيل ابن عاده ابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن عاده رقم الثانيه قال حدثني اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه صحابي انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم ذكر وابتكر ومشى ولم يعتد وجنى من الإمام فاستمع ولم يرد. هذه أوصاف خاصة بهذا. فعمل كل خطوة عمل سنة عمل سنة عن صيامها وقيامها وترحمها. هذا من غسل يوم الجمعة بالتشديد غسل يوم الجمعة قد اختلف معناه منهم من فسره غسل رأسه بذنبه واغتسل صائد جسده ومنهم من قال من غسل اي من جامع امراته يوم الجمعه ثم غسل او جمع عليها الغسل حتى تغتسل ويغتسل هو. ولماذا؟ لان اليوم يوم ازدحام ويوم مقابله الرجال والنساء وينبغي ان يكون مهيئا مخففا يعني ما في نفسه من ذلك. ففسره بان غسل واغتسل بنفسه قال ثم بكر اي يعني جاء يعني باول الناس وابتكر اي بالغ في التبكير ومشى ولم يركب. هذا ايضا شرط اخر وهو ان يمشي على قدميه النبي اجر عظيما ودلى من الايمان. هذا ايضا يدل على ان مبكر لانه لا يدل من الايمان الا بدا مبكرا ودلى من الايمان فاستمع ولم يركب ولم يركب ما قال له في ذلك فماذا جزاؤه؟ قال له بكل خطوة خطوة يخطوها عمل سلام أجر عمل سلام. ما هو؟ صيامها أجر صيامها وقيامها. هذا قدر عظيم ينبغي التنبه له. وعليه حديث صحيح فإن سمعت الله قالها بل استمع وأبصر قالت كفارة لما بينهما وبلغ وتغطى رقاب الناس كانت له فضلا يعني يسقط عن فرض وقت ولا يحصل له فضل الجمعة كانت له فضلا يعني لا تغطى رقاب الناس سبق يعني خسر ثواب الجمعة وكذلك أيضا من هو وكذلك له إذا لغى جنان الإمام ولكنه لغى هذا أيضا لا ثواب له وإنما مجرد فرض الوقت يسقط عنه وقام الظهر فقط وليس الجمعة وجمعة فضلها قبول وبين قال أخبرنا الحديث الحسن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي القرن التاسع قال أخبرنا زكريا زكريا بن أبي سعيد الكوفي القرن التاسع قال أخبرنا مصعب مصعب بن شيبة هذا لين الحديث هذا الطبقة الخامسة عن فرق بن حبيب العنزي فرق بن حبيب العنزي صدوق الطبقة الثالثة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع أي من أربعة أشياء من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت والحديث ضعيف سنده وهو مصعب بن شيبة بين الحديث قال رحمه الله تعالى بسند متضع حدثنا محمود بن خالد بن دمشق هذا من طبقة الحديث عشرة قال أخبرنا مروان مروان بن معاوية الطبقة الثامنة قال أخبرنا علي علي بن حوشب قال حدثنا علي بن حوشب هذا لمشيخ أيضا الطبقة الثامنة علي بن حوشب قال سألت مكحولا مكحول لدمشق عن هذا القول غسل واغتسل ما معناه وقال غسل رأسه وغسل جسده بأن غسله مكحول وهو تفسير صحيح مقطوع سمى مقطوع المقطوع هو ما أسجد أو أضيف إلى التابعين هذا يسمى مقطوع وما أضيف للتابعين مقطوع وما أضيف للصحابة يسمى مقطوع وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مقطوع قال رحمه الله تعالى بسلام حدثنا محمد بن الوليد بن بشر هذا حالي لا شك صدوق قال أخبرنا أبو مسير أبو مسير اسمه عبد الله ابن مسير يقال في كبار العشرة عن سعيد بن عبد العزيز دمشق من السابعة ما فيه غسل وغسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده أي سائر جسده يعني وهذا أيضا موافق تفسير مفعول قيل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القلم مالك بن سهيل قولا أبي بكر بن عبد الرحمن الحمد عن صالح السمان ذكوان السمان الزيان من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي غسلا كاملا يعني لأن غسل الجنابة معروف لدى أبو دعاء تعليم جاهزان لجسده وهذا أيضا ثم رأى في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنا أي الأهداء إلى العرب بدنة أي ناقة أو جزورا قال ومر على الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة يليها يعني ومر على الساعة الثالثة وكأنما قرب كبش الأبرق ومر على الساعة الرابعة وكأنما قرب دجاجة ومر على الساعة الخامسة وكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة الذين كانوا يسجلون الأول في الأول حضرت الملائكة دون سماع الخطبة يستمعون الذكر ولا تسجلوا ولم يكتبوا من أتى بعد ذلك يعني لا ينال فضل حضور صلاة الجمعة لأن الملائكة يعني يطوون صحفهم في ذلك الوقت وهذا المعنى يعني الساعة الخامسة الساعة يعني السادسة الساعة الرابعة هذه عبارة عن أجزاء الوقت أجزاء الوقت قدر من الوقت هذا يعني ست ساعات خمس ساعات وليس ساعات من الساعة وإنما هو جزء من الوقت الوقت الأول الأول الذي جاء به سلمان سعد سعد الأولى والذي جاء بعد ذلك سلمان سعد الثاني راحل وهكذا وهذه سعد هل هي من أول النهار لأن الجمعة يعني يبدأ بطلوع الفجر أو هي ساعات قبل الزوال يعني فيه خلاف بين العلماء منهم من يرجح أنها قبل الزوال ساعات ترتب هكذا لأن لأننا من هذه السنة ما كانوا يجلسون في المسجد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة وإنما لكن المقصود من ذلك التبكير والتبكير يكون يعني أول ما يستعين يوم الجمعة هو متفرغ لا صلاة الجمعة فيغتسل ويتأهب ثم يرجع إلى المسجد بهذا لا بد أن يكون أول وقت أول يوم يعني ليس بالحضور والحاصل أن بعض أهل العلم وهم أبو مالك أنه راح هذه ساعة بعد الزوال بعض ما رأوا هذا الاعتبار بهذا لكن الذي يبقى أنه من أول النهار لكن من أول النهار يكون بعد الرجوع إلى البيت والاستعداد والانتسام وإلى ذلك ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجمعة لأول الناس هذا هو المقصود من ذلك السالف والسالف لهذا يتبين معنا قال والحديث متفق عليه قال رحمه الله قال باب الرخصة من تكفير غسل يوم الجمعة لأن سبب حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهذا لا بد أن يوجب غسل يوم الجمعة لكن هناك أدلة تصرف هذا الوجود إلى الاستحباب العجيب ولهذا عقد هذا الباب لهذا الموضع بيانا ان الواجب المعروف الذي هو يعني قريب الفجر لا يعنى في هذا المكان قال رحمه الله قال بسنة المقطع حدثنا مسجد وابو سلمة بن عاصم البصري قال اخبرنا عماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل الجهضمي البصري من كبار كتابنا عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هذا القاضي المدني الأنصاري في الطبقة الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الناس سبحان أنفسهم أي خدم أنفسهم يخدمون أنفسهم كانت صحابة يعني كانوا يخدمون أنفسهم بأنفسهم ويعملون في الزراعة ويعملون في التجارة وما إلى ذلك وعليهم يخدمون أنفسهم فيروح الله إلى الجمعة بحياتهم أي غرام الله عليه لأنهم يخرجون مبكرين يعني استيساد أشغالهم مزرعتهم كذا فبينما هم كذلك فإذا جمعة قريب عليه فبعد يرعون يتجهون إلى المسجد يتجهون إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وهم على حياتهم مع أنهم عرب وكذلك الغبار وإلى ذلك فقيل له قصر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ليصلي الجمعة وجد رائحة لهؤلاء لكن قال المسجد الصوف وفيه يعني ريح غنم وكذلك كان السقف قريبا ويكون المسجد يعني حار فإذا كان حارا وعرف الناس بذلك خرجت روائح فريحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لهذا الجوع لو اغتسلت لهذا اليوم كان خيرا امره بالاغتسال سبب مشروعيه الغسل يوم الجمعه هو هذا السبب في ذلك هو هذا لكن سبب ربما يزول وسنه مستدامه وذلك ان الانسان لو لم يخرج من العرب وكان لطيفا يعني يجب عليه غسل الجمعه لان السنه مستدامه على ذلك ولو اغتسلت والحديث هذا متفق عليه وبالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن سبع العربي قال اخبرنا عبد العزيز عن ابن محمد الدلوقتي عن عمرو بن ابي عمرو بن مولى المطلب عن ابن ماجه وابن عباس انه ناس من اهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس اترى الغسل يوم الجمعه واجبا هل تكون واجب يوم الجمعه غسل كما هو في هذه النص قال لا ما هو واجب بمعنى الفرد عليه الدينة ويمتع بنا بالشغل والعمل يلبسون الصبح، وذلك يعني لأنه لباس الفقراء يلبسون الصبح الذي يعمل من صبح الغنم، ويعملون على ظهورهم أن يعملون الأشياء على ظهورهم. وقال مسجد مضيقا مقارب السقف، سقف الطريق يعني انما هو عريش، عريش على هو جار على الاخشاب، ثم الجار فوقه تراب هكذا هو اسم عريش، انما هو عريش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرف الناس بذلك بذلك الصوم، فرجع ربهم بسبب الحراره حتى ذهبت منه رياح. هذا بذلك هذا بذلك بعض بعضا اي تعذب وكن بريح برواح عباد. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال ايها الناس ايها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم افضل ما يجد منكم من دهنه من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله تعالى بعد ذلك بالفتوحات الخير من الفتوحات، ولبسوا غير الصوف، لبسوا غير ما يعني يخرجوا رائحة فريحة وكفر العمل ووجدوا قدام استأجروا عمال، ولذلك اكتفوا عن العمل بأنفسهم وكفر العمل. ووسع مسجد كذلك أن المسجد كان كبير وراء سقف مرتفع لا تقبل للناس بحرارته، وذهب مع كل ذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. فمن هنا فمن هنا يرى ابن عباس عدم الوجود، هذا رؤيته بذلك لأدلة أخرى صحيح. وذلك أما بنص مسألتي هو إذا وجد بنص رسالة فهو يستمر، لكن هنا لما وجدنا حديث ومن توضأ يوم الجمعة فليعون عبد ومن اغتسل فغسله أفضل، قلنا الوجوب مصروف عن ظاهره بهذا المعنى. فإذا فهم ابن عباس يعني مما لا ينكر عليه. والحديث حسن. وبه يقال حدثنا ابو بنية وحديث هشام ثم عبد الملك اسمه من التاسعة، وقال اخبرنا عمام بن يحيى العودي عن قتادة بن اليعمى عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توضا يوم الجمعة فبها نعمته، اي نعمته الخصبة هذه، ومن اغتسل فهو افضل. هذا الحديث هو الذي صرف الوجوب الى الاستحباب الاكيد وليس فرقا، هذا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بالرجل ومما يدل على ايضا على الاستحباب الاكيد، هذا حديث ما تقدم من عمر رضي الله عنه فانه من افضل الصحابه انكر على عثمان حضوره بدون مسلم وما امره بالخروج ليغتسل، بل استمر على خطبته وانهى فدل على انه لا يرى الوجوب وانما يرى الاستحباب. وغير ما رباه قال رحمه الله تعالى باب الرجل المسلم فيؤمر بالغسل، الغسل بالغسل يعني رجل كان مشركا كافرا فاسلم ينبغي ان يغتسل ازاله لاثار الشرك والكفر. بسرعه قدسي المواجد قال حدثنا محمد بن كريم عربي على اخو سليمان قال عمر سفيان، سفيان هو الثوري وليس الثوريين مع انه على لسان اثنان السلف ومع ذلك لا يكون الا ثوري. قال اخبرنا عن اخر الاخر هذا وهو عن وابن الصفاح عقبه بن الصفاح قال وهو في المنطقه السادسه عن خليفه بن الحصين خليفة الحصين بقطن الثالثة عن جدي قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، بماء وسدر يعني هذا في استحباب من يريد الإسلام أن يغتسل أو بعد أن يغتسل أمر الغسل، إذا لم يجد غسل أمر الغسل. ظاهر الحديث أنه أمره بالغسل قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. والعلماء يقولون هذا بانه انما هو الامر يكون بعد ذلك بعد الاسلام، لانه لو اخر الى المسلم تقيمه شهادتين فقط. من الطبقة السادسة. قال أخبرت عن مثيب بن الغلام أخبرت عن مثيب بن الغلام أخبرت. إذن هذا في مجهول يعني ما مجهول ما سمي. وثانيا مثيب بن الغلام هذا ومجهول عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أسلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عنك شعر الكفر يقول أحرق نفسك شعر راسك. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه قال معه رجل آخر ألقى عنك شعر الكفر واختتن لأنهم كانوا يختتنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالاختتان كذلك أيضا وأمر بالتوحيد. Thank you. عند النوم قام صلي فيه فارى تنظر فإن رأى فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتمضح ما لم ترى وتصلي فيه. يعني إذا رأى دما هذا تزيله وتغسله وتعالجه. وأما إذا لم ترى شيئا فإن أنت الذي تشك فيه تنضحه بالماء وتصلي فيه. فدل على جواز أن تصلي المرأة في الثوب الذي تحيط فيه. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم عن مالك بن مالك بن مدعي عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر هذه زوجته وبنت عمه هشام هذه زوجته وبنت عمه عن اسماء جدتهما جده هشام وجده فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ ماذا تصنع؟ تصلي به أو لا تصلي؟ قال إذا أصاب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضح وتغسل بماء ثم تصلي. فدل على جواز أن تصلي المرأة في الثوب الذي تحيض فيه ما دامت غسلت الدم منه. وقيل قال حدثنا مسدد مسدد أبو حسن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا مسدد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن يونس بن ابي سعد السبيعي قال حدثنا مسدد اسماعيل التبوذكي قال اخبرنا حماد يعني بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار عن هشام بن عروة في هذا المعنى قال حطيه اي فكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه اي اغسليه بالماء. قال رحمه الله تعالى بسبب حديث صحيح. وقيل قال حدثنا مسدد بن مسلم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان التاسع عن سفيان بن الثوري انه قال حدثني ثابت بن الحجاج ثابت بن هرمز وفيه بن صدق من السادسه يعني قال حدثني علي بن دينار فدلت كمان الرابعه قال سمعت ام قيس بنت المحصن ام قيس بنت المحصن هذه أخت عقاشة بن يسر تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب ما تعرفه؟ قال حكيه بدرع يعني بدرع بدرع قال اغسله بماء وسدر أي نظره وبعده بنظافته أي ثم صد معنا. والحديث صحيح. وبهذا قال حدثنا النفيلي عن نفيل قال يعني عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي بن حضانه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عبد الله بن يسار عن عطاء اقام عبد الله عائشه رضي الله عنها انها قالت بل كان يكون احدانا درع درع هذا نوع من الخيام تلبس خمس فيه العين وفيه تصيبها الجماعه ثم ماذا ثم ترى فيه بقرة من دم فتقشعر بركها أي أن تقطعه بركها وتزيله بركها أي مع غسل بالماء تدركه وتنزل تزيله بركها ثم بعد ذلك تصبح عليها. والحديث أخرجه البخاري. وبهذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال أخبرنا ابن رهيعة عبد الله بن رهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أبو حفص بن مساء يزيد بن أبي حبيب الطبقتي الخامسة عن عيسى بن طلحة عيسى بن طلحة على مدني كما من كبار الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا دم واحد وأنا أحيط فيه فكيف أصنع؟ هل أصلي به أم لا؟ إذا طهرت فاغسلي ثم صلي به لا يغسل موضع الدم. فقالت فإن لم يخرج الدم أبى أن يذهب أثره. قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره يعني أثر الدم ما يضر يعني تحاول إزالته فإذا زال بدا فإن لم يزل لا يضر بقاء أثره وإنما تصلي به. قال رحمه الله تعالى يجامع له بذلك الثوب يجامع في رجل له نصفه. وبه قال حدثنا عيسى بن محمد قال يسلم الملقب بزغبة زغبة ورق ابيها ايضا وهذا هذه اصلها جافه ويده صغيره ولا ندري لماذا ركب. قال اخبرنا الليث بن سعد ان يزيد في ابي حبيب الذي تبدل ارسال امامه عن سويد بن قيس عن ايضا سيد بن الثالثه عن معاويه بن حديد بن عالم ومرا صحابي صغير عن معاويه بن ابي سفيان الصحابي المعروف عبا رضي الله عنهما انه سعى وحده ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ايجامع اهله فيه. فقال ابن عم اذا نبر في اهله اي اذا نبر في اهله سلوا به والا غسل اثاره. وحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب الصلاه في شعور النساء. شعور الجنبتين في شعار الشعور. الشعار هو الثوب الذي يلي جسده يسمى شعار، والثوب الذي فوقه يسمى نداء. الناس شعار والأنصار نداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه يا إبانا إن الرجل الشعار ربما يصيبه شيء، هل يصلي به أم لا؟ يصلي به لا بد من الشعار. شعور النساء ما يمنع عن الصلاة به الذي تلبسه مع زوجها وهو داخل فيري جسدهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن قال معاذ عن عمرو بن البصري قال اخبرنا ابي معاذ بن معاذ عن عمرو بن البصري قال اخبرنا اشعث عن اشعث بن عبد الملك رحمه الله قال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شبيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بشعورنا او قالت من عرفنا. قال عبد الله شرط بن ابي يعني لا يصلي، لكن اذا خرج لعلي ما خرج وصلى به وانا مع رمضان بابي على اولويه او بابي الاختيار. والا فثبت ان صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي جامع فيه اهله. قال ان من دفع من الصلاه بها مخافه ان يكون اصابه شيء من دم الحيض وطعام الثوب شر من صحه الصلاه بخلاف نوم يا شارك بن عمر حدثنا الحسن بن علي الخلال نزيل مكه قال اخبرنا سليمان بن حرب الرسول بن شيخ قال اخبرنا عمار بن زيد عن هشام هشام اسار القدوسي عن ابن سيرين محمد عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي في خلاعبنا اي في اللحاق الذي لا تغطى به. قال اللحاق وسمعت سعيد بن ابي صدقه قال بصري قال سالت محمدا يعني كثير عنه فلم احدد بهذا الحديث. قال سمعت منذ زمان ولا ادري ما سمعت ولا ادري اسمعت من ثبت او لا فسالوا عن هذا الحديث هكذا احال محمد بن سير رحمه الله. قال باب الوصول بذلك يعني باب هذا عقد لصلاة شعور النساء وحديث منصوص على أنه لا يصلي به، لكن حديث آخر يعارض هذا فيقول باب مرسل لذلك. وقيل قال حدثنا محمد بن صلى الله بن سفيان عن جد العلم صدوق بن الحشرة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيبان سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز قال سمعه من عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد هذا في قبل من الثانية وحادثه عن ميمونة رضي الله عنه من المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بيرك أي كساء يعني وعلى وعلي وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه أي ذلك اليوم فدل على جواز الصلاة في وقاء أو في عرف النساء. وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع بن جراح قال ابو الجراح قال اخبرنا طلحه بن يحيى طلحه بن يحيى انا مدني بن نسير الله السادسه قال عن عبيد الله بن عقبه عبيد قال عتبة بن عسر بن عين هو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نسبه إلى جدي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا عائض وعلي برد لي أي كساء وعليه بعض فدل على جواز الصلاة في رحوب النساء أو شعور النساء. فإذا هذا الذي تقدم من باب الماضي يكون من باب الاحتياط من باب التنزه وليس يعني واجبا عليه. قال رحمه الله تعالى باب المني في بصر يصيب الثوبة المني يصيب الثوبة ماذا حكمه من يده وبين قراتنا حفص عمر الحوضي عن شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن أما بن الحارث أبا كفر بن ثقة من الثانية أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاختلف أي أصاب اختلاف فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر جنابة من ثوبه أو قال يغسل ثوبه فأخبرت عائشة بأن هذا الضيف يغسل ثوبه فقالت لماذا غسلت ثوبك؟ قال اختلفت ماذا فعلت؟ قالت أنا لقد رأيتني وأنا أخبره وهي المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن ثوب المني يكون بالفرق إذا كان يابسا وإنما يغسل إذا كان رطبا ملابسه يجوز يعني إزالة الفرق كما قالت عائشة رضي الله عنها قال أبو داود رواه مسلم كما رواه الحاكم الحديث الصحيح وفي رواه حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان هذا حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة أخوي بن الخامسة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود على خالد الأسود بن يزيد هذا وأبي بن كعب الثانية أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أخبر المنية بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل به ما يحتاج إلى غسل إذا كان يابسا يفرغ له. قال أبو داود وأبقه مغيرة وأبو معشة وأبقه مغيرة وأبو معشة وأبقه يعني معان يعني الدبر يرجع إلى حماد حماد بن سليمان وأبقه حماد بن سليمان مغيرة بن موسى الضبي وأبو معشة اسمه زياد بن كليب وواصل واصل بن حيان كلهم رواه عبد الحليم وتابعوه عليه. وبينما ما حدثنا عبد الله بن محمد بن زيد بن حراري قال اخبرنا زهير بن معاويه قال حدثنا محمد بن عبيد بن اسحاق قال وسليم بن سته قرن العشر قال اخبرنا سليم يعني بن اخضر سليم بن اخضر وسته قرن الثامنه المعنى واحده والاخبار في حديث سليم اي وصل السند في اخبرنا في حديث سليم بن اخضر قال السادسة عبد المميمون بن مهران قال سمعت سليمان بن يسار هذا أحد بقاء السبعة هذا أبو عطاء بن يسار الذي تقدم وقليل يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان ماذا إذا كان رطبا قالت ثم أرى في بقعة أو قالت بقعة يعني معنى ذلك أنه أثر الغسل لا يزال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بذلك اليوم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.